حصريا على موقع كلمة لحبايبنا اللي بتحسبنا ان احنا بناكل من حال احنا قدام كتنا المش ولا بيشغلنا يوم مستجاب شدني يا وحيلنا محدش جالنا على السكة غير اما تنام خشوا هتجيبكوا انتوا حبايبكوا مهما تشدوا احنا اشاب عين شمس بلدنا ونتشرف ان احنا بلدنا ما بتهيب وقدام فاروق الشبرا ورفضن واحسن لك يعوي المدخيل نور الشبرا وتحفظ اسمه تحت الاسم تحط خطوط يوسف الشبرا وهينخزمه وعامل للي شبابك وحدود خد هنا بندهلك امسك عقلك ترجم بالجس فيه شايفك بتشبه وانا هو بنبه ما تقولش الوحش منين انا لا تحدد لي ولا اتكرت لي ولا مظبوط في مدينتك جنب حسينتك عينتك عالبايزيك شكرا بعتها لك وش الوش انا مش مستنى اعمل ليك ريح على جنب ما فكش القلب اللي يخليك تيجي معايا انت حبيبي لسه عايز كم حصه جمدا قلبي يتكى اللي انت ذكرته انا لما ظهرت بسببك علمت عليه من اول قفا برطع واختفى روح بيته ودموع في عينيه انا مش بكلامي انا بافعالي عرفتك انا على اخ وانا بعزك واللي يجسك يبقى يا اخويا بيجي السين من يوم ما عرفتك وانا شرفتك وانت رجولة شرفتين مرزة كان جوه يا بنطة وهو احنا اللي تنكسبتين عايشين مع بعض نموت على بعض مش زي يا بطانيين عين شمس عطاولة خطأتوا يا عوالة يتصحح لكم في ثواني فاروق الشبراوي واحد بس مفيش قدامه ولا كان ولا مال كور الشبراوي عمك ليها ومتصيب برجولة وقصور يوسف الشبراوي مسيطر وبيفعل ومالوش في القول